الدرس الثالث والخمسون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويندب أن يفارق الموطوءة في المكان الذي وطئها فيه إن قضى وهي معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام متصلا بمحرمات الإحرام، ومنها الجماع. وقال المصنف في نهاية الكلام على هذا المحظور، قال: ويندب أن يفارق الموطوءة في المكان الذي وطئها فيه إن قضى وهي معه، يعني يندب للمحرم عند إرادة قضاء الحج الفاسد أن يفارق الموطوءة في القضاء، في حجة القضاء. وليس المراد المفارقة يعني فرقة النكاح، يعني مثل يطلقها، وإنما المراد يعني ألا يمشي معها عندما يصل إلى المكان الذي وقع الوطء فيه في السنة الماضية. والحكمة في ذلك حتى لا يتذكرا ما فعلا من قبل، فربما يعودان إليه فيفارقها، يعني لا يمشي معها في المكان الذي وطئها فيه إن قضى وهي معه، يعني إن كانت معه في حجة القضاء. نعم. قال: وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد وعليه شاة، وإن جامع ناسيا فلا شيء عليه. نعم. وإن جامع المحرم بالحج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، بعد التحلل الأول، طبعا التحلل الأول يكون يوم النحر، يوم النحر بفعل أمرين من ثلاثة أمور: الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق، والطواف. إذا فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة يتحلل، وسيأتي الكلام عليه. فإن كان الجماع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، إذن الحج يفسد إذا كان الجماع قبل التحلل الأول، حتى لو كان بعد وقوف عرفات، وقف في عرفات ثم حصل الجماع يفسد الحج. أما بعد التحلل الأول لا يفسد حجه، لم يفسد حجه، وعليه شاة. عليه شاة لأنه لا زال متلبسا بالنسك ولم يخرج منه لبقاء بعض شعائره. وإن جامع ناسيا، يعني ناسيا للإحرام، أو جامع مكرها أو جاهلا، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. قال: ويحرم عليه أن يتزوج أو يزوج، فإن فعل فالعقد باطل، ويكره له أن يخطب امرأة وأن يشهد على نكاح. نعم. ويحرم عليه، أي على المحرم بحج أو عمرة أو بحج وعمرة معا، يحرم عليه أن يتزوج، يعني يكون قابلا للنكاح بنفسه أو بوكالة، يحرم عليه ذلك. ويحرم عليه أيضا أن يزوج، يتزوج أو يزوج، يعني يكون موجبا للنكاح. فإن فعل فالعقد باطل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ويكره له أن يخطب امرأة وأن يشهد على نكاح، يعني الخطبة مكروهة حالة الإحرام طبعا من غير عقد، مجرد خطوبة. أما العقد إذا عقد وهو محرم فالعقد باطل، فيكره له أن يخطب امرأة حال الإحرام من غير عقد عليها، ويكره له أيضا أن يشهد على نكاح، يكره، وذلك سدا للذريعة حتى لا يجره ذلك إلى المحرم وهو النكاح. نعم. قال: والخامس يحرم أن يصطاد كل صيد بري مأكول أو ما تولد من مأكول وغير مأكول، فإن مات في يده أو أتلفه أو أتلف جزءا لزمه الجزاء. نعم. الخامس من محرمات الإحرام الصيد، فقال يحرم أن يصطاد كل صيد بري مأكول، يعني يحرم على المحرم أن يصطاد الصيد البري المأكول، وذلك لقول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أو ما تولد من مأكول وغير مأكول أيضا يحرم، يعني المتولد من مأكول بري وحشي ومن غيره هذا أيضا يحرم، كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي هذا أيضا يعني لا يجوز التعرض له، أو بين شاة وظبي، بين شاة وظبي كذلك لا يتعرض له، بخلاف المتولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول، مثل المتولد بين ذئب وشاه، وكذلك المتولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين حمار وذئب، وكذلك ما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل، فلا يحرم التعرض لشيء منها. فإن مات في يده، يعني هذا الصيد في يد المحرم، أو أتلفه أو أتلف جزءه أو جزءا منه لزمه الجزاء، لزمه الجزاء لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. نعم. قال: فإن كان له مثل من النعم وجب مثله من النعم يخير بينه وبين طعام بقيمته وبين صوم لكل مد يوم، وإن لم يكن له مثل وجبت القيمة إلا الحمام وما عب وهدر فشاه، ثم إن شاء يخرج بالقيمة طعاما أو يصوم لكل مد يوما. نعم. إذن إذا لزمه الجزاء، بيّن هنا المصنف ما هو الجزاء، جزاء الصيد، قال: فإن كان له مثل، يعني إن كان للصيد المقتول مثل من النعم، النعم يعني الإبل والبقر والغنم، فإن كان له مثل من النعم وجب مثله من النعم، وهذا الدم دم تخيير وتعديل، دم تخيير وتعديل كما بينه المصنف بقوله: يخير بينه وبين طعام بقيمته وبين صوم لكل مد يوم، إذن هذا يكون على التخيير. وإن لم يكن له مثل وجبت القيمة، إن لم يكن للصيد مثل في النعم وجبت القيمة، يعني إخراج القيمة، إلا في الحمام وما عب وهدر فشاة، ما عب وهدر يعني الهدير هو الصوت، صوت الطائر، صوت القطى مثلا، العب هو الذي يشرب الماء من غير مص، فهذا فيه شاة جزاء، فالحمام فيها شاة، وكذلك ما كان على شاكلة الحمام مثل القطى والقمري. ثم إن شاء يخرج بالقيمة طعاما، يخرج بالقيمة طعاما، طبعا الطعام هنا يشترط أن يكون مجزئا في الفطرة، مجزئا في الفطرة في زكاة الفطر، أو يصوم لكل مد يوما، يعني هذا يكون على التخيير. إذن الذي له الصيد الذي له مثل من النعم فجزاؤه مثله من النعم، مثلا النعامة إذا قتل نعامة ففيها بدنة، يعني هي تشابهها، وفي بقرة الوحش بقرة من البقر الأهلي، وهكذا. نعم. قال: ويحرم ذلك كله على الرجل والمرأة إلا فعل التجرد من المخيط وكشف الرأس، فيختص وجوبه بالرجل، لكن يلزم المرأة كشف وجهها. فإن أرادت الستر عن الناس سدلت عليه شيئا بشرط ألا يمس وجهها، فإن مسه من غير اختيارها لم يضر. نعم. ويحرم ذلك، يعني المذكور من محرمات الإحرام الخمسة، يحرم ذلك كله على الرجل والمرأة، يعني يستوي فيه الرجل والمرأة، إلا فعل التجرد من المخيط وكشف الرأس، فهذا يختص بالرجل، يختص وجوبه بالرجل، فالمرأة لا يعني تتجرد من المخيط، وإنها تبقى بثيابها العادية، وكذلك لا تكشف رأسها، فلا يجوز لها كشف الرأس لأن رأسها وشعرها عورة. لكن يلزم المرأة كشف وجهها، يعني إحرام المرأة يكون في وجهها، فهنا يجب عليها أن تكشف الوجه، وذلك لما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني ما يغطي اليدين، فهي تكشف وجهها وتكشف كفيها. فإن أرادت الستر عن الناس سدلت عليه شيئا بشرط أن لا يمس وجهها، يعني إن أرادت أن تستر وجهها عن الناس تسدل شيئا، وتجافي هذا الذي تسدله على وجهها، تجافيه عن وجهها، بمعنى لا تلصقه بالوجه، وإنما تبعده بخشبة مثلا أو الطاقية التي لها مظلة الكاب، نعم، تسدلها من ورائها، فبحيث أن هذا الغطاء لا يلمس ولا يلصق بالوجه، يكون بعيدا عن الوجه. فإن مسه من غير اختيارها لم يضر، يعني فرضا يعني هي احتاطت لكن مس هذا الغطاء، مس الوجه ثم أبعدته، فلا يضر ذلك. نعم. قال: وللمحرم حك رأسه وجسده بأظفاره بحيث لا يقطع شعرا، وله قتل القمل، لكن يكره أن يفلي المحرم رأسه، فإن قتل منها قملة ندب أن يتصدق ولو بلقمة. نعم. وللمحرم حك رأسه وجسده بأظفاره بحيث لا يقطع شعرا، يعني هو يحرم عليه إزالة الشعر حال الإحرام، لكن لا يمنع من حك الرأس، إن احتاج إلى الحك، حك الرأس أو حك الجسد بالأظفار، لكن بحيث لا يقطع شعرا، لأنه لو قطع الشعر فهنا تلزمه الفدية. وله قتل القمل، يعني للمحرم أيضا قتل القمل، لكن يكره أن يفلي أو يفلي المحرم رأسه، يعني خوفا من تساقط الشعر. فإن قتل منه، يعني من رأسه أو من غيره، قتل قملة ندب أن يتصدق ولو بلقمة، يعني على جهة الندب. إذن إزالة الشعر، يعني حتى لو كان على جهة الخطأ أو النسيان، إذا حك رأسه مثلا فانتتف، هنا فيه الفدية، لأن هذا يعني من باب الإتلاف، فكل ما كان من باب الإتلاف يضمن مع العمد والنسيان نعم، كل ما كان من باب الإتلاف مثل الحلق، حلق الشعر وتقليم الأظفار والصيد، هذا تجب فيه الفدية مطلقا، مطلقا يعني مع العمد ومع النسيان، وكذلك مع الجهل. وأما ما كان من باب الترفه، ما كان من باب الترفه كالطيب واللبس، فلا تجب فيه الفدية، ما كان من باب إلا مع العمد والعلم بالتحريم وكذلك الاختيار. الجماع يعني هو يعتبر من الترفه، الجماع لا يعتبر من باب الإتلاف، وإنما هو يعتبر من باب الترفه، فلا تجب فيه الفدية إلا مع العمد، إلا مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار، يعني لو فعله مكرها أو جاهلا أو ناسيا لا تلزم، يعني لا يضر. نعم. قال: فصل. إذا أراد دخول مكة اغتسل خارج مكة بنية دخول مكة، ويدخل بالنهار من باب المعلى من ثنية كداء ماشيا حافيا إن لم يخف نجاسة. إذن هذا الفصل فيما يطلب على وجه الاستحباب في لدخول مكة، فمكة يعني مكان مشرف، وهي أم القرى زادها الله تشريفا ورفعة، ومن أسمائها مكة وبكة، بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، ولها أسماء كثيرة، ويقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى غالبا يعني. ومكة هي أفضل بقاع الأرض، أفضل بقاع الأرض، وطبعا مكة الكعبة المشرفة هي أفضل البقاع على الإطلاق، إلا قالوا البقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم فهي أفضل بقاع الأرض. فإذا أراد دخول مكة اغتسل، يعني يندب له الاغتسال خارج مكة، يعني قبل أن يدخل، بنية دخول مكة، يعني هذا الاغتسال يكون لدخول مكة بهذه النية، لأنها عبادة مقصودة، والعبادة المقصودة يشترط فيها التعيين وقصد الفعل. ويدخل بالنهار من باب المعلى من ثنية كداء، يعني هذا أيضا على جهة الاستحباب. فعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكذلك عنه قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. والظاهر أن هذا الأدب يعني لا يختص بالمحرم، بل يطلب من كل من أراد الدخول دخول مكة، لكن قالوا من أحرم من التنعيم واغتسل، يعني اغتسل للإحرام من هناك، فلا يعني يعيد الاغتسال لدخول مكة لقرب الزمن، لأن هذا الاغتسال للتنظف للنظافة، حتى يعني لا تتغير، لإزالة تغير الرائحة عن الجسد، فإذا اغتسل بالتنعيم فالمكان قريب فلا يحتاج أن يغتسل مرة أخرى. أما الدخول من كداء، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى. نعم. وإذن يدخل بالنهار من باب المعلى من ثنية كداء ماشيا، لأن المشي فيه تواضع وفيه أدب، والركوب بلا عذر خلاف الأولى. نعم. يدخل ماشيا حافيا إن لم يخف نجاسة، أما إن خاف النجاسة فلا يطلب المشي حافيا تحرزا عن النجاسة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة، ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. نعم. قال: ولا يؤذي أحدا بمزاحمة، وليمض نحو المسجد الحرام، فإذا وقع بصره على البيت رفع يديه حينئذ وهو يراه من خارج المسجد من موضع يقال له رأس الردم، فهناك يقف ويرفع يديه ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، ويدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا. نعم. ولا يؤذي أحدا، يعني عندما يدخل لا يؤذي أحدا بمزاحمة، وليمضي يعني يذهب نحو المسجد الحرام، فعندما يقع بصره على البيت الشريف يعني على الكعبة يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء الذي ذكره المصنف. وهذا موجود في سنن البيهقي في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف أيضا على عمر رضي الله عنه. ويدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا، لما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة. نعم. قال: ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة قبل أن يشتغل بحط رحل وكراء منزل وغير ذلك، بل يقف بعض الرفقة عند المتاع، وبعضهم يأتي المسجد بالنوبة، ويقصد الحجر الأسود ويدنو منه بشرط ألا يؤذي أحدا بمزاحمة، فيستقبله ثم يقبله بلا صوت، ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا. نعم. ثم يعني بعد الفراغ من هذا الدعاء المتقدم يدخل المسجد من باب بني شيبة، هذا أيضا على جهة الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه قصدا لأنه لم يكن في طريقه. قال: وتفضيل يعني الدخول من هذا الباب على غيره لأنه من جهة باب الكعبة والحجر الأسود، ولا مشقة في الدخول منه. نعم. فيدخل المسجد من هذا الباب قبل أن يشتغل بحط رحله يعني بحط المتاع، وكذلك قبل كراء منزل وغير ذلك مثل استراحة أو أكل، بل يقف بعض الرفقة عند المتاع وبعضهم يأتي المسجد بالنوبة، يعني يأتي المسجد للطواف، من أجل الطواف يتناوبون على ذلك. وذلك لما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. ويقصد الحجر الأسود ويدنو منه، يقترب منه بشرط أن لا يؤذي أحدا بمزاحمة، أما إن كان هناك إيذاء فيحرم، لا يجوز له الإيذاء. فيستقبله ثم يقبله، يستقبل الحجر ثم يقبله بلا صوت عند تقبيله. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا، يعني يكرر ذلك ثلاث مرات. نعم. قال: ومن هنا يقطع التلبية ولا يلبي في طواف ولا سعي حتى يفرغ منهما. نعم. ومن هنا يقطع التلبية، يعني لأن هنا يشرع في الطواف، يشرع في الطواف، والطواف له أذكار مخصوصة، فيقطع التلبية ولا يلبي في طواف ولا سعي حتى يفرغ منهما، يعني من الطواف ومن السعي، لأن لهما أذكارا مخصوصة تطلب فيهما. وجاء في الحديث عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. قال: ثم يطبع فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر، ويترك منكبه الأيمن مكشوفا، ثم يشرع في الطواف فيقف مستقبلا. نعم. ثم يضطبع، يعني بعد فراغه من تقبيل الحجر واستلامه يضطبع، وبين المصنف كيفية الاضطباع، قال: فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر، ويترك منكبه الأيمن مكشوفا. هذا جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن يعلى رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. طبعا هذا الاطباع مخصوص في طواف فيه رمل، في الطواف الذي يكون فيه رمل، والرمل يشرع في الطواف الذي يعقبه سعي، يشرع في الطواف، في كل طواف يعقبه سعي كما سيأتي بيانه. ثم يشرع في الطواف، يعني بعد الاطباع يشرع في الطواف. نعم. قال: ثم يشرع في الطواف فيقف مستقبل البيت، ويكون الحجر الأسود من جهة يمينه، والركن اليماني من جهة شماله، ويتأخر عن الحجر قليلا إلى جهة الركن اليماني، فينوي الطواف لله تعالى، ثم يستلم الحجر بيده، ثم يقبله ويسجد عليه ثلاثا كما تقدم، ويكبر ثلاثا ويقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن ثم يشرع في الطواف فيقف مستقبل البيت، يعني مستقبل الكعبة، ويكون الحجر الأسود من جهة يمينه، عندما يستقبل البيت بصدره يكون الحجر على جهة يمينه، والركن اليماني من جهة شماله، ويتأخر عن الحجر قليلا إلى جهة الركن اليماني، فينوي الطواف لله تعالى. طبعا هذه النية تكون في طواف النفل، وتكون في طواف الوداع، أما في طواف القدوم أو طواف الركن لا يحتاج إلى أن ينوي الطواف، لأنها يعني داخل ضمن النسك الذي نواه. ثم يستلم الحجر بيده، بعدما ينوي الطواف يستلم الحجر الأسود بيده، ثم يعني بعد الاستلام يقبله ويسجد عليه ثلاثا كما تقدم، ويكبر ثلاثا، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، ويقول هذا الدعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم يمشي إلى جهة يمينه مارا على جميع الحجر الأسود بجميع بدنه وهو مستقبله، فإذا جاوزه انفتل وجعل البيت عن يساره، ويطوف ويقول عند الباب: اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار. فإذا وصل إلى الركن الذي عند فتحة الحجر قال: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. نعم. ثم يعني بعد الدعاء الذي يكون في بداية الطواف، بعدما يفرغ من الدعاء يمشي إلى جهة يمينه مارا على جميع الحجر الأسود بجميع بدنه وهو مستقبله، يعني بصدره هكذا، نعم وهو مستقبل يعني مستقبل البيت. فإذا جاوزه، إذا جاوز الحجر الأسود انفتله، انفتل يعني عن الاستقبال، وجعل البيت عن يساره، ويطوف يعني يشرع في الطواف ويجعل يمينه إلى خارج. طبعا هذا الاستقبال في البداية هذا سنة مستحب، يعني لو تركه من بداية الأمر ويعني جعل البيت عن يساره، عن يساره ومن بداية من الركن الذي يعني فيه الحجر بدأ بالطواف يصح الطواف بها، فالاستقبال هذا سنة، فإذا تركه يصح لكن تفوته الفضيلة. ويقول عند الباب، يعني عند الجهة التي تقابل الباب، يقول اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار. إذا وصل إلى الركن الذي عند فتحة الحجر، يعني حجر إسماعيل هنا، إذا وصل إلى الركن الذي عند فتحة الحجر أي حجر إسماعيل، وهذا الركن يقال له الركن العراقي، الركن العراقي، يقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. إذن هذا عندما يصل إلى الركن العراقي الذي هو عند فتحة حجر إسماعيل. نعم. قال: ويقول قبالة الميزابي: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مشربا هنيا لا أظمأ بعده أبدا. نعم. مقابل يقول قبالة الميزاب، الميزاب معروف الذي يكون من جهة حجر إسماعيل، يعني بين الركن العراقي والركن الشامي. نعم. يقول هذا الدعاء. نعم. قال: ويقول بين الركن الثالث واليماني: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. نعم. ويقول بين الركن الثالث، الركن الثالث الذي هو قلنا يسمى الركن الشامي، يعني يكون عند فتحة الحجر أي حجر إسماعيل من الجهة الأخرى، يسمى هذا الركن الشامي. الركن الأول الذي قبله عند الفتحة الحجر يقال له العراقي، ومن الجهة الأخرى يقال له الركن الشامي. فإذا كان يعني بين الركن الشامي واليماني يقول هذا الدعاء: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. طبعا هذا إن كان هو محرما بحج يقول هذا حجا مبرورا، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور، يعني تجارة رابحة غير كاسدة. نعم. قال: فإذا بلغ الركن اليماني لم يقبله بل يستلمه ويقبل يده بعد ذلك، ولا يقبل شيئا من البيت إلا الحجر الأسود، ولا يستلم شيئا إلا اليماني وهو الذي قبل الحجر الأسود، ثم إذا وصل إلى الحجر الأسود فقد كملت له طوفة يفعل ذلك سبعا. نعم. فإذا بلغ الركن اليماني لم يقبله بل يستلمه ويقبل يده بعد ذلك، إذن الركن اليماني يستلمه استلام، يستلمه بيده ويقبل يده بعد الاستلام، ولا يقبل شيئا من البيت إلا الحجر الأسود. لا يقبل يعني لا يطلب تقبيله، لا يطلب تقبيله، فلو قبل شيئا من أجزاء البيت لا يكره ذلك بل هو حسن، فلا يطلب تقبيل إلا تقبيل الحجر الأسود، ولا يستلم شيئا من البيت إلا اليماني، الركن اليماني وهو الذي قبل الحجر الأسود، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. طبعا قوله هذين الركنين يقصد الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله. يقال لهما اليمانيان لأنهما باتجاه اليمن، والآخران الركنان الآخران يقال لهما الشاميان لأنهما باتجاه بلاد الشام. نعم. ثم قال: ثم إذا وصل إلى الحجر الأسود فقد كملت له طوفة، يعني طوفة كاملة، طوفة واحدة. إذن بدأ من الحجر الأسود وانتهى عنده، فهذه تكمل الطوفة بالابتداء من الحجر والانتهاء عند الحجر، ويفعل ذلك سبعا، أي سبع مرات. نعم. قال: ويسن في الثلاثة الأول منها الإسراع ويسمى الرمل، وإنما يشرع هو والاتباع في طواف يعقبه سعي. نعم. فإن رام السعي عقب طواف القدوم فعلهما، وإن رامه عقب طواف الإفاضة أخرهما إليه، ويقول في رمله: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. نعم. وأن يمشي على مهله في الأربعة الأخيرة ويقول فيها: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو في الأوتار آكل. نعم. ويسن في الثلاثة الأول، يعني في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف، الإسراع، يعني يمشي مشيا سريعا، ويسمى الرمل، هذا الإسراع. وإنما يشرع، يعني الرمل، هو والاطباع في طواف يعقبه سعي، في طواف يعقبه سعي، يعني يسعى بعده، يسعى بعده، مثل طواف العمرة وطواف القدوم. إن أراد أن يسعى بعد طواف القدوم، طبعا طواف القدوم في حق المفرد وحق القارن، إن أراد السعي بعده يطبع ويرمي. فإن رام السعي عقب طواف القدوم فعلهما، أي الاطباع والرمل، وإن رامه أي السعي عقب طواف الإفاضة أخرهما إليه، يعني إن لم يرد أن يسعى بعد طواف القدوم فأخر السعي، قلنا هذا في حق المفرد والقارن، أراد أن يسعى بعد طواف الإفاضة فهنا يؤخر الرمل الاطباع والرمل إلى ما بعد طواف الإفاضة عندما يريد أن يسعى بعده. ويقول في رمله، طبعا هذا إن كان حاجا، يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويمشي على مهله في الأربعة الأخيرة، إذن الإسراع يكون في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف، والأشواط الأربعة الأخيرة يمشي على مهله، يعني لا يرمل فيها ولا يسرع، ويقول فيها: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. طبعا هذا السعي أو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الأخيرة جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. ويقول هذا الدعاء، ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين، يعني الركن اليماني وركن الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو في الأوتار آكد، يعني هذا الدعاء في الأوتار آكد. وقالوا أيضا يستحب قراءة القرآن، لأن القرآن أيضا هو ذكر، يستحب قراءة القرآن في طوافه، وقراءة القرآن أفضل من الدعاء غير المأثور. قراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور، أما الدعاء المأثور فهو أفضل. نعم. قال: ويقبل الحجر الأسود في كل طوفة، وكذا يستلم اليمانية وفي الأوتار آكد، فإن عجز عن تقبيله لزحمة أو خاف أن يؤذي الناس استلمه بيده وقبلها، فإن عجز استلمه بعصا وقبلها، فإن عجز أشار إليه بيده. نعم. ويقبل الحجر الأسود في كل طوفة، يعني من الطوفات السبع. وكذا يستلم اليماني، الاستلام والتقبيل في كل طوفة. وفي الأوتار آكد، يعني في الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، في الأوتار آكد يعني أشد طلبا. فإن عجز عن تقبيله، عن تقبيل الحجر أو الاستلام لزحمة أو خاف أن يؤذي الناس، أو خاف أن يتأذى هو بالناس، استلمه بيده وقبلها، استلم الحجر بيده وقبل يده. فإن عجز عن الاستلام بيده استلمه بعصا وقبلها، قبل هذه العصا التي استلم بها الحجر. فإن عجز أشار إليه بيده، إن عجز عن الاستلام يشير من بعيد، يشير إلى الحجر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. نعم. قال: وهنا دقيقة، وهو أن بجدار البيت شاذروانا كالصفة والزلاقة، وهو من البيت، فعند تقبيل الحجر يكون الرأس في هواء الشاذروان، فيجب أن يثبت قدميه إلى فراغه من التقبيل ويعتدل قائما، ثم بعد ذلك يمر، فإن انتقلت قدماه إلى جهة الباب وهو متطامن في التقبيل ولو قدر أصبع ومضى كما هو لم تصح تلك الطوفة، فالاحتياط إذا اعتدل من التقبيل أن يرجع إلى جهة يساره وهي جهة الركن اليماني قدرا يتحقق به أنه كما كان قبل التقبيل. نعم. إذن هذه الدقيقة ينبغي يعني للإنسان الانتباه لها. قال: وهو أن بجدار البيت شاذروان كالصفة والزلاقة، يعني هذا البلاط المبني في أسفل الكعبة خارج عن عرض جدار البيت، مرتفع عن وجه الأرض، فعندما يقبل هذا، قال هذا الشاذروان هو جزء من البيت، جزء من البيت، فعندما يقبل الحجر، عندما يقبل الحجر رأسه يكون في هواء الشاذروان، يعني الرأس هنا يكون كأنه داخل البيت في حال التقبيل، فيجب أن يثبت قدميه إلى فراغه من التقبيل، بمعنى يثبت قدميه لا يمشي، لأنه لو مشى ثم رفع رأسه بهالحالة يكون الطواف صار ناقص، فلا يجزئه أن يكمل حتى يرجع إلى المكان الذي يعني وصله، فيثبت قدميه بمعنى لا يتحرك باتجاه يعني إلى الأمام، ويعتدل قائما، ثم بعد ذلك يعني بعدما يثبت قدميه ويعتدل قائما يمر يمشي. فإن انتقلت قدماه إلى جهة الباب، يعني إلى الأمام، وهو مطامن الرأس يعني خافض الرأس في التقبيل، ولو قدر أصبع، يعني تحركت قدماه باتجاه الباب ولو قدر أصبع، ومضى كما هو لم تصح تلك الطوفة، لأنها يعني لأنه لم يطف بالبيت، لأن جزء منه كان ضمن البيت، فالاحتياط إذا اعتدل من التقبيل أن يرجع إلى جهة اليسار، إلى جهة يساره يعني جهة الركن اليماني، يرجع قليلا يعني قدرا يتحقق به أنه كان كما كان قبل التقبيل، يعني يتحقق له الطواف الكامل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.